الشيخ العلم بالمعرفة. المعرفة أعم من العلم، العلم خاص لما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى العلم، ولا تستعمل المعرفة في حق الله. نعم، لا تستعمل المعرفة في حق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، أما مقيدة فتستعمل، فيقال الله يعرف في الشدة من تعرف عليه في إيش؟ في الرخاء. والله كما يقال الله يمكر بمن يمكر به ويمكر بعباده. فبعض الأفعال، وأنتم تعلمون باب القواعد في باب الأسماء والصفات أن الفعل أعم من إيش، أو باب الأفعال أعم من باب الصفات، وباب الصفات أعم من باب الأسماء، وباب الأخبار أعم من باب الأفعال، وباب الأسماء وباب الصفات. فهذا من باب الأفعال، في حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهل يثبت منه صفة المعرفة لله سبحانه وتعالى؟ الظاهر ما تثبت على الإطلاق، فيقال الله ذو معرفة أو الله يعرف، ما يقال هذا، وإنما تقال بالتقييد، الله يعرف في الشدة من تعرف عليه في الرخاء، لا مانع من ذلك. أما أنه ينفى مطلقا، الله لا يقال يعني يتصف بالمعرفة على الإطلاق، هذا ما يصلح. فالله سبحانه وتعالى جاء عنه في بعض الآيات في الظاهر ويمكرون ويمكر الله، لكن هذه لا تطلق صفة على الإطلاق، لا تطلق صفة لله سبحانه وتعالى على الإطلاق، فيقال الله ماكر أو ذو مكر أو الله يمكر هكذا على الإطلاق، هذا خطأ، وإنما يقال الله يمكر بمن يمكر به. والظاهر أن حديث ابن عباس من هذا الباب، كما قال بعض أهل العلم أنه من هذا الباب، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق، فيقال الله ذو معرفة ويستفاد من هذا الحديث أن الله ذو معرفة أن الله يعرف، هذا خطأ ما يقال، وإنما يقال كما يقال في المكر وفي الاستهزاء، فيقال الله يعرف في الشدة من تعرف عليه في الرخاء، كما جاء في رواية من رواية حديث ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما على الإطلاق فما يصلح، على الإطلاق ما يصلح، وإنما يطلق على الإطلاق العلم، لأنه جاء صفة للإسم، وأما المعرفة فلم تأتي صفة للإسم، وإنما جاءت فعلا فقط، جاءت فعلا فقط وفي سياق المقابلة، وفي سياق المقابلة، فإذا لا تطلق صفة على الله سبحانه وتعالى، وإنما تقيد، إذا قيدت لا بأس. قال: ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لماذا فسر الشيخ العلم بالمعرفة؟ المعرفة أعم من العلم، العلم خاص بما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى العلم، ولا تستعمل المعرفة في حق الله إلا بالقيد الذي ذكر، لأن المعرفة هي المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن. إذن بالنسبة لنا يقال له علم ويقال له معرفة، بالنسبة لنا للعباد يقال له علم ويقال له معرفة، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيقال له علم، وما يقال له معرفة على الإطلاق لا، ما يصرح هذا، ولا يقال له ذو معرفة، يقال له ذو علم على الإطلاق نعم، أما ذو معرفة فلا يصرح، ولا يقال الله يعرف، يقال الله يعلم نعم، أما الله يعرف على الإطلاق خطأ. وحديث ابن عباس لا يستفاد منه ما سمعته، وإنما هو في سياق المقابلة، ولم يأتي صفة لاسم على الإطلاق كما أتى السميع وأتى إلى آخر ذلك. قال: إذن بالنسبة لنا يقال له علم ويقال له معرفة، وبالنسبة في حق الله تعالى يقال له العلم فقط، واضح. لكن الشيخ محمد هنا يقول العلم وهو معرفة الله، العلم وهو معرفة الله، فكأنه يرى إيش الترادف بين العلم وبين المعرفة، هذا الذي يظهر، وإنما الفرق بينهما في التعدي فحسب، الفرق بينهما في التعدي فحسب. وأما بالنسبة لإطلاق الله على الله سبحانه وتعالى فلا يطلق عليه المعرفة عن إطلاق، وإنما يقال ما سمعته. إذا قيل ما سمعت كما جاء في سياق ابن عباس حديث ابن عباس إن شاء الله ما ينكر على من قال ذلك، أما أن يطلق فلا. فالشيخ محمد الأمل الجامي يرى التفريق، وكذلك الشيخ العثيمين أفادنا بعض الإخوة أنه يرى التفريق بين العلم وبين المعرفة، وقال بأن المعرفة إنما أطلقت على سياق الذم في القرآن، في الغالب أطلقت على سياق الذم في القرآن. وكذلك أيضا ما ذكره الشيخ ذكر هذا أيضا، أن المعرفة تكون مسبوقة بجهل، تكون مسبوقة بجهل. حتى العلم بالنسبة للعباد يكون مسبوقا بجهل، أليس كذلك؟ العلم يكون مسبوقا بجهل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فالشخص يعلم بعد إيش؟ بعد جهل. معنى تعرفونه؟ في إيش؟ كيف علم نسبي؟ على الله. العباد لا بأس به، مانع العباد. قد قال الشيخ وقال له معرفة يقال له علم، لكن المعرفة تكون مسبوقة بجهل فتطلق على العباد، ما فيه مانع. فالمعرفة هي علم، المعرفة هي العلم. فإذا عرفت الشيء معنى أنك إيش؟ قد علمته. وإنما التفريق في العمل فقط، التفريق بالتعدي إلى اثنين، هذا يتعدى إلى واحد المعرفة وذاك يتعدى إلى اثنين. ما أدري أي الفوائد أقرأ. قال فائدة فيما زاد فيما زاده النحاة من المعلقات، زاد ابن هشام في الشذور وشرحه، لعل زاد أبو علي فارسي، قال لعل نحو قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم، نعم لعل من المعلقات وذكرونه، ذكره أبو علي في التذكرة، وخص ابن هشام في الجامع بدرى كما في النكت، وتحفظ الفائدة هذه، لعل من المعلقات مع درى، هذا الذي سمع فنتوقف عنده، لعل من المعلقات مع درى وإن أدري لعله فتنة لكم. قال وخصه ابن هشام في الجامع بدرى كما في النكت، قلت لم يأتي في القرآن إلا مع درى. طيب الثانية لو الشرطية كقوله كقول الشعر قد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر، الشاهد لو أن حاتم علم الأقوام لو أن علق علم بلو، وذكرها قبله ابن مالك في شرح التسهيل. الثالث كم الخبرية، الرابع إن المقترن خبرها باللام، هذه أربعة زيدة يا أخوان تحفظ على ما ذكر هنا في الألفية، زيدة أربعة، لعل ولو الشرطية وكم الخبرية وإن المقترن خبرها باللام، ويحفظ هذا إن شاء الله. طيب علمت إن زيدا لقائم فهي من المعلقات هنا، وجمعتها بحمد الله منظومة فقلت بلام إن أو بإن علق، وضعفه ب وضعفه بإن عمرو حقق هكذا، وضعفه بلام إن بلام بلام إن أو بإن علق، وضعفه بإن عمرو حقق عمرو حقق، وزيد لو وكم كذا لعل خص، تعليقه درى وعنهم ذاك نص، وعنهم ذاك نص هكذا أبو عبد الله. جيد، فهي مجموعة بما سمعته، وهنا فائدة طويلة الوقت، أنا تأخرت إن شاء الله إذا سنقرأ. نعم لا بس قياسها ما في مانع، لكن لعل تقاس مع درى، مع غير درى لا تقيسها مع درى، مع غير درى إذا أردت قياس لعل مع درى. قال الشيخ صالح الشيخ في شرح الأربعين أن المعرفة في حديث ابن عباس هي من باب الأخبار، هي من باب الصفات المقابلة كالمكر والاستهزاء والمخادعة والخيانة. سبحان الله. نعم ما يسمح الخيانة لا. كما تقال في المقابلة ولا في غير ذلك، لأنها محض، نقص محض، هذا لا يثبت لله. قال رحمه الله: ليرى الرؤيا ميما لعلما طالب مفعولين من قبل انتما أي انتسبا. حاصل هذا البيت أن رأى الحلمية بضم الحاء تعمل عمل علم المتقدمة التي تنصب مفعولين لا علم العرفانية، ولذلك قال طالب مفعولين من قبل انتما، معناه أن رأى الحلمية تعمل ما تعمله علم غير العرفانية التي ذكرت قبل هذه التي معنى لعلم عرفان أو لعلم عرفان، هذه ما هي مقصودة، وإنما تعمل عمل علم التي إيش قد ذكرت قبله، أما هذه لا ما هي مقصودة. معنى أن رأى الحلمية تنصب إيش مفعولين، هذا حاصله أن رأى الحلمية تنصب مفعولين. وقال هنا لرأى الرؤيا أي لرأى التي مصدرها الرؤيا، وهي رأى الحلمية التي يلتزم في مصدرها ذلك، هذه التي تلحق بعلمة. رأى الرؤيا أي رأى التي مصدرها الرؤيا هي التي تلحق بعلمة المتقدمة فتنصب مفعولين، واضح؟ أما رأى التي مصدرها ولا يلتزم فيها الرؤيا فهذه ما هي مقصودة، مثل رأى البصرية مصدرها رؤية، مصدرها رؤية بالتاء، ويأتي مصدرها الرؤية لكنه قليل، الأكثر في رأى البصرية رؤية، تقول رأى رؤية أي رأى البصرية هذه. وأما رأى الحلمية فمصدرها لا يخرج عن هذا، رأى الحلمية مصدرها لا يخرج عن هذا التي تكون في المنام، فتقول رأى رؤية ولا تقول رأى رؤية، وإنما تقول رأى رؤية بالألف، واضح؟ فمصدرها نص جماعة من النحاة أنه لا يخرج عن هذا. وأما رأى البصرية ورأى كذلك العلمية فهذه مصدرهما يأتي الرؤية، يأتي الرؤية ورأى البصرية يأتي الرؤية لكنه قليل بالألف، واضح؟ أما العلمية لا يكون للرؤية منها هذا الذي نعلمه، رأى رؤية هذا معنى علم مصدرها بالتاء، فلذلك نسب رأى هنا إلى الرؤية إشارة إلى ما ذكر أنني قصدت رأى الحلمية، وما صرح بها وأفصح، لكن النسبة تدل على مقصوده، أي لرأى الرؤية أعني رأى الحلمية أو الحلمية هي التي تلحق بعلم المتقدمة، هذا واضح؟ هذا هو المقصود. ولرأى الرؤيا إنما لعلم، ولرأى الرؤيا إنما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى أي انتسب من قبل أنها تطل مفعولين. قال رحمه الله: إذا كانت رأى حلمية بضم الحاء وسكون اللام، الذي يريد قيدها كذا ويوضح، إذا كانت رأى حلمية بضم الحاء نسبة إلى الحلم، بضم الحاء نسبة إلى الحلم، نسبة إلى الحلم بضم فسكون، بضم فسكون وبضمتين كما في القاموس، وبضمتين كما في القاموس الحلم، مصدر حلم بفتح اللام، ومصدر حلوما وهو البلوغ، لا مصدر حلما بفتح اللام يقال حلم، لا بأس أن تقول حلم حلوما تضم الحاء وتضم إيش اللام، أو حلما في معنى، فالذي نريد نعرفه حلمية بضم الحاء والسكون اللام. قال: إذا كانت رأى حلمية أي للرؤية في المنام تعدت إلى المفعولين كما تتعدى إليهما علما مذكورة من قبل، طالب مفعولين من قبل انتمى، وليست التي سلفت آنفا فيما تقدم بالنسبة له، ونحن تقدمت معنا أنسي. قال: المذكورة من قبل، وإلى هذا أشار بقوله ولرأى الرؤيا، ولرأى الرؤيا المي أينسب لرأى التي مصدرها الرؤيا، ما نسب لعلم المتعدية إلى اثنين، فعبر عن الحلمية بما ذكره، فقال لرأى الرؤيا أي التي مصدرها الرؤيا فقط، فهذه هي المقصودة. أما التي مصدرها تار الرؤيا وتار الرؤيا بالهاء، تار الرؤيا بالألف وتار الرؤيا بالهاء، فهذه ما هي مقصودة وهي البصرية، وللعلمية المتقدمة مقصودة، تلك تنصب مفعولين تقدم الكلام عليها، وإنما المقصود التي يلتزم في مصدرها الرؤيا بالألف. قال رحمه الله: فعبر عن الحلمية بما ذكره، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، لأن الرؤيا وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، تقع مصدرا لأي شيء رؤيا غير الحلمية هذه؟ تقع للبصرية قليل فيها، والأكثر في البصرية بالتاء رؤيا، أما العلمية بالتاء، العلمية بالتاء، لكن هذه الرؤية تقع أيضا للبصرية بالألف، تقع للبصرية، والأكثر رؤية في البصرية، أما هذه يلتزم فيها ما سمعته. قال: لأن الرؤية وإن كانت تقع مصدرا لغير رأى الحلمية، فالمشهور كونها مصدرا لها، فلذلك خصها باعتبار الشهرة لرأى الرؤية، يفهم هذا لما اشتهرت بذلك نسبها إليها، أما تلك لم تشتهر بهذا التي هي البصرية، وإنما اشتهرت بإيش؟ برؤية مصدرها. قال: ومثال استعمال رأى الحلمية متعدية إلى اثنين قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. عند من؟ تفضل. نعم، إن مع اسمها أراني فعل ومفعول، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، وفيه شاهد ما هو فاعل أنا، والياء تعود على هذا صاحب أنا، فيه شاهد ما هو اتصال ضميرين بالفعل مرجعهما واحد. أحسنت، وهذا خاص بأفعال القلوب وندر في غيرها. طيب، فلا يقال ضربتني أي ضربت نفسي، هذا خطأ، ضربتني ضربت نفسي ما يصلح. طيب، أعصر فعل مضارع خمرا مفعول به، وجملة أعصر في محل نصب مفعول ثان لرأى الرؤيا لرأى الحلمية، الشاهد هنا رأى الحلمية نصبت مفعولين الجملة والياء، أحسنت، فهي تلحق بالعلمية لا بالعرفانية. قال رحمه الله: لبعلم العلمية، فالياء مفعول أول، وأعصر خمرا جملة في موضع المفعول الثاني، وكذلك قوله: أبو حنش يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل فلم يدرك بلالا، أي بللا، فلم يدرك بلالا أو بلالا أي بللا، لم يدرك شيئا. شاهدنا في الثلاثة الأبيات إيش؟ أراهم رفقتي، أي أراهم في المنام، إذا نمت رأيت هؤلاء أبو حنش، هؤلاء أبا حنش وعمارا وأثالة، أثالة مرخم يا أخوان، أصل أثالة بالهاء، ورخم هنا لضرورة الشعر، والترخيم ثلاثة أقسام: ترخيم النداء، وترخيم التصغير، وترخيم الضرورة، فأصل أثالة أصله أثالة، أثالة بالتاء هذا أصله أو الهاء، لكن هنا رخم لأجل الضرورة الشعرية، من غير نداء هنا رخم. والترخيم ثلاثة أقسام كما سيأتي: ترخيم التصغير، أسود، أحمد، حميد، وغير ذلك، حذفت منه بعض الحروف، أحمد، حميد، حذفت الهمزة ما هي موجودة، فهذا ترخيم يسمى ترخيم التصغير، وكذلك ترخيم الشعر، ضرورة شعرية، ومنه هذا البيت، وترخيم النداء هو الأكثر، ترخيم النداء كما هو معلوم هو الأصل، ترخيم النداء، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب الترخيم، لكن الذي نريد نبين أثالة، هذا أصل أثالة بالتاء. فشاهدنا ما سمعت فراهم رفقتي، أي هؤلاء الثلاثة إذا نمت رأيتهم في منامي. فإذا خزل الليل وذهب الليل، إذا أنا كالذي يجري لورد، كالذي يجري لماء، سراب موجود، سراب يظنه ماء فيجري إليه، فإذا خزل الليل وذهب أو استيقظت فإذا هم ما هم موجودين، ليسوا بموجودين هؤلاء الثلاثة. وإذا نمت حصلت إيش؟ الرؤية لهم، أبو حنش ومن تقدم، هؤلاء سهروني وأتعبوني، أبو حنش يؤرقني، وكذلك عمار إلى آخر ذلك، هؤلاء سهروني وأتعبوني، فإذا نمت رأيتهم، فإذا خزل الليل أو استيقظت فإذا بهم ليسوا موجودين. كالذي يذهب إلى ورد، إلى ماء يريد، أو إلى سراب يريد منه ماء، فإذا وصل إليه لم يجده شيئا فلم يدرك بلالا. قال رحمه الله: أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لوردي إلى آل، أي سراب، إلى آل أي سراب. والورد المنهل، الورد المنهل. فلم يدرك بلالا أي بللا. قال: فالهاء والميم في أراهم، في أراهم مفعول، المفعول الأول. طيب، ورفقتي عندكم له موجودة ولا رفقتي هكذا؟ فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، رفقتي هو المفعول الثاني، هكذا عندكم ما فيه واو؟ عندكم الواو؟ أحسن، ما عندنا الواو. قال: فالهاء والميم في أراهم المفعول الأول، ورفقتي هو المفعول الثاني. قال رحمه الله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. حاصل هذا الكلام أنه لا يجوز في هذا الباب، باب أفعال القلوب المذكور، لا يجوز فيه أن يحذف المفعولان أو يحذف أحدهما من غير دليل. مفهوم البيت أنه إذا وجد الدليل المقالي أو الحالي جاز الحذف، واضح. أما الحذف من غير دليل فلا يجوز، ويسمى بالحذف الاقتصاري. الحذف من غير دليل يسمى بالحذف الاقتصاري، هذا في هذا الباب لا يجوز. أما في باب كسى وفي باب أعطى جائز أن تقول فلان يكسي ويعطي، واضح، أو فلان يكسي ويعطي من كسى، هذا لا مانع تحذف الاثنين. أما في هذا الباب لا يجوز الحذف لغير دليل. فقال هنا: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، أي أنه في باب علم أو ظن، باب أفعال القلوب، لا يجوز الحذف فيها من غير دليل، لا لأحد المفعولين ولا لهما معا، لا يجوز الحذف. أما لدليل فهذا جائز، يفهم من البيت. ويسمى إيش هذا الحذف الذي من غير دليل؟ اقتصاري. والذي لدليل اقتصاري، تقتصر على الفعل والفاعل فقط، أو تقتصر على ذكر الفعل والفاعل وأحد المفعولين، يسمى بالحذف الاقتصاري. وأما الاقتصاري فهو ممنوع، أي في أفعال هذا الباب. وأما في غيرها في باب كسى جائز، فلان يعطي ويقسو، أنا قلت يقسي، لا يقسو واوي، كسى يقسو، ما يصلح يقسي لأنه واوي، فلان يعطي ويقسو هكذا يقال. قال: لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما. أما سقوط أحدهما باتفاق لا يجوز لغير دليل، أما سقوط المفعولين لغير دليل ففيه خلاف. فالثاني باتفاق، سقوط أحدهما لغير دليل لا يجوز باتفاق، وسقوطهما معا لغير دليل فيه إيش؟ خلاف، منعه سموي والأخفش، وظاهر النظم أيضا يدل على ذلك، ظاهر النظم أيضا يدل على ذلك أنه لا يجوز الحذف فيهما مطلقا لدليل ولغير، قصدي لا يجوز الحذف فيهما في المفعولين أو في أحدهما مطلقا، هذا المقصود، في المفعولين أو في أحدهما لغير دليل. فقول الآن لا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل، أما بالنسبة لسقوط أحدهما من غير دليل هذا مثل أيش متفق عليها، وسقوطهما من غير دليل فيه خلاف، فيه خلاف سيأتي بيان قائل به. قال لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك، دليل مقالي أو حالي. حالي أي سياق يدل على ذلك، أو مقالي أن يسبق باستفهام الكلام، يسبق باستفهام متقدم. والدليل الحالي كما سمعت السياق يدل على ذلك، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا. فأحد المفعولين محذوف، أي لا يحسبون بخلهم هو خيرا إيش لهم. فهنا حذف وعلم حذفه من دلالة إيش السياق، من دلالة السياق. فذكر أحد المفعولين هو خيرا، والها هنا هو هذا إيش ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والمفعول الأول أين هو؟ لقوله لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا، أين هو المفعول الأول؟ هذا المفعول الثاني هو خيرا، أين الأول؟ محذوف تقديره ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، من فضله بخلهم هو خيرا إيش لهم، لا يحسبون بخلهم خيرا لهم. فهنا حذف لا لدليل مقالي، وإنما لدليل حالي، دلالة السياق تدل على حذفه. قال تسى واوي ويائي، فيقال في المضارع يكسو ويكسي، الذي نعرفه واوي، فإن وجد نعم ذكر ابن مالك منظومته الواوي واليائي، خلاص إذا نص الإمام هذا انتهينا، إذا ذكره مع الواوي واليائي فإذا يصلح يكسي ويكسو. جزاه الله خير الله. قال قلت محاولة شعرية، ما هي من درسنا هذه، أرى سعيهم للفيوش حثيثا، هذه طلعها للشيخ الله يصفع لهؤلاء المجرمين، جزاك الله خيرا، بس محاولة شعرية يمكن يرضيها الشيخ منك ولا لا، ما أظن يرتضيها منك، حسنها هكذا عن بعض الشعراء وطلعها. هؤلاء يا رجال مثل ما اجتمع أولئك، أولئك منهم أولئك، لكن ليس معنى أنهم كفار، اجتمع الأحزاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وأهله، وهؤلاء فيهم من هذا اجتماع على الحق وعلى أهله، على ضرب الحق وعلى ضرب أهله، وليس سواء، وإنما استويان في ضرب الخير. قال رحمه الله، قال لا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. صحيح يا أخوان، ومن زعيم الحزب هذا؟ ما هو عبيد، هنا في اليمن عبيد مدبرده قدم، محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب كبيرهم الذي علمه السحر. قال ولا يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين ولا سقوط أحدهما إلا إذا دل دليل على ذلك. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت، أين المفعولان؟ محذوفان، أي ظننت زيدا قائما. ما هو الذي دلنا على الحذف هنا؟ وهو السياق هنا إيش؟ دليل مقالي وهو المتقدم، قوله هل ظننت زيدا قائما، فتقول ظننت. قال التقدير ظننت زيدا قائما، فحذفت المفعولين لدلالة ما قبلهما عليهما، ومنه قوله بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب، أين مفعولا تحسب، محذوفان تحسب حبهم عارا علي. فهذا كأنه متعصب لآل البيت، متعصب لآل البيت. أما حب أهل الحق فنعم، وحب آل البيت ممن كان من أهل الحق فنعم واجب، حب المؤمنين، أنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال أي وتحسب حبهم عارا علي، فحذف المفعولين وهما حبهم وعارا علي. ما هو الذي دل على ذلك تقدير هذا؟ قوله بأي كتاب إلى آخر قوله ترى حبهم عارا علي وتحسب، قوله ترى حبهم عارا دل على ذلك للمقال نعم، وعارا علي لدلالة ما قبلهما عليهما. ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال هل ظننت أحدا قائما، فتقول ظننت زيدا، أي ظننت زيدا قائما، فتحذف الثاني للدلالة عليه، ومنه قوله ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. إيش الشاهد؟ فلا تظني غيره، المفعول الثاني محذوف واقعا مني، أما مني فهو متعلق بنزلت أو بنزلتي، وكذلك بمنزلة متعلق بنزلتي، وأما إذا تعلق بالمفعول الثاني فلا شاهد فيه، لا شاهد فيه، فيكون التقدير فلا تظني غيره كائنا مني، لكن هذا ليس المقصود، فمني على الشاهد يكون متعلقا بنزلتي، واضح؟ وإن المفعول لتظني الثاني محذوف، فلا تظني غيره واقعا مني بمنزلتي، يكون مني متعلق بنزلتي وكذلك بمنزلتي متعلق بإيش؟ بنزلتي، فيكون فيه الشاهد. أما إذا علقنا بالمفعول الثاني فلا شاهد في البيت. قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. وفي شاهد آخر محب، إتيان اسم المفعول من حب بصيغة محب، وهذا قليل، والأكثر يقال محبوب، الأكثر يقال محبوب، أما محب فهو قليل، موجود لكنه قليل، فالأكثر في اسم المفعول من حب أن يقال محبوب ويقال محب، لكن الأكثر الأول. أما اسم الفاعل يكون من أحب فهو محب، اسم الفاعل ما يكون من حب، وإنما يكون من حب اسم المفعول، واسم الفاعل يكون من إيش؟ من أحب فيقال محب، واضح؟ الذي بالهمزة يؤتى منه باسم الفاعل، والذي من غير همزة يؤتى منه باسم إيش؟ المفعول، إما محبوب أو إيش؟ أو محب، إما محبوب أو محب، والأكثر محبوب الظاهر، قال محبوب. نبه على هذا وذكر نحو هذا الحريري رحمه الله في كتابه درة الغواص في البداية، في بداية الكتاب، قال رحمه الله فلا تظني غيره واقعا، فغيره هو المفعول الأول وواقعا هو المفعول الثاني، وهذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من مذاهب النحويين، وهو مذهب الجمهور ومنع ابن ملكون، وهو مذهب الجمهور ومنع ابن ملكون الحذف الاختصاري في أحدهما، الصحيح هو مذهب من سمعته، ومنع ابن ملكون الحذف الاختصاري في أحدهما، أما فيهما جائز، وفي أحدهما يقول إيش؟ لا يصلح الحذف الاختصاري، والصحيح أنه يجوز في أحدهما وفيهما أيضا، ومنع ابن ملكون الحذف الاختصاري في أحدهما، والصحيح مذهب الجمهور، نعم والصحيح مذهب الجمهور يجوز فيهما الحذف الاختصاري وفي أحدهما، وأما الاختصاري فلا يجوز، وسيأتي بيان الخلاف فيه. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.